مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام، وبسم الله نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات مرتلة. في هذه الفقرة تلاوة من سورة الإسراء من أولها وحتى الآية 77 منها، والتلاوة بصوت القارئ الشيخ الزين محمد أحمد الزين، وقد ولد عام 1402 للهجرة، وبدأ رحلته مع القرآن الكريم في العاشرة من عمره. حصل على إجازة من شيخ قراء الأزهر، وهو من قراء إذاعة القرآن الكريم بالسودان. سيقرأ إذن من سورة الإسراء، وقد تعرضت هذه السورة الكريمة لمعجزة الإسراء التي كانت مظهرا من مظاهر التكريم الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين، وآية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا. وتحدثت السورة عن بني إسرائيل وما كتب الله عليهم من التشرد في الأرض مرتين بسبب طغيانهم وفسادهم وعصيانهم لأوامر الله. وتحدثت عن بعض الآيات الكونية التي تدل على العظمة والوحدانية، وعن النظام الدقيق الذي يحكم الليل والنهار ويسير وفق ناموس ثابت لا يتبدل. كما تعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجتماعية والأخلاق الفاضلة الكريمة، فأحثت عليها ودعت إلى التحلي بها ليكون المجتمع مثاليا فاضلا كما ينشده الإسلام. وتحدثت عن ضلالات المشركين، وعن البعث والنشور والمعاد والجزاء الذي كثر حوله الجدل، وأقامت الأدلة والبراهين على إمكانه. ثم تحدثت عن القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لقارئ من النيجر هو القارئ النور مختار أحمد ضمن فقرتنا الثانية القراء العاجم والتلاوة من سورة البقرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. لقد وصلنا إلى فقرتنا الثالثة تلاوات مجودة وفيها تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وهو من أبرز القراء في القرن الماضي وصاحب مدرسة جديدة متميزة في أسلوب التلاوة فكان ملهما لكثير ممن أتى بعده. ولد رحمه الله عام 1322 للهجرة وتوفي عام 1398 تاركا وراءه الكثير من التسجيلات التي لا تزال تذاع في إذاعات القرآن الكريم إلى يومنا هذا. سيقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل سورة الملك وفي هذه السورة العظيمة بيان استحقاق الله تعالى للملك وأنه خلق الحياة والموت لاختبار الناس والأمر بالنظر إلى السماوات للعبرة واشتغال النجوم واشتعال النجوم والكواكب للزينة وأن الله تعالى أعد للمنكرين العذاب الأليم والعقوبة ووعد المتقين بالثواب والكرامة وأنه سبحانه أخر العذاب عن المستحقين له في الدنيا بالفضل والرحمة وحفظ الطيور في الهواء بكمال القدرة. وفي السورة بيان اتصال الرزق إلى الخليقة بالنوال والمنة وبيان حال أهل الضلالة والهداية وتعجل الكفار بمجيء يوم القيامة والامتنان بنعمة الماء العظيمة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لستوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ألما رأوه زلفة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليك توكلنا أفتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. كان ذلكم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل من سورة الملك ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. ومن التلاوات المجودة إلى فقرة صغار القراء، وهي آخر الفقرات في هذه الحلقة، وفيها تلاوة من مطلع سورة يوسف للقارئ الناشئ عبد الرحمن بن محمد الشهاوي، وهو طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، لكنه كان كبير الهمة فحفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويده وهو في الصف الأول الابتدائي، وقد حصل على الدرجة الكاملة في اختبار جمعية تحفيظ القرآن الكريم. سيقرأ إذن من مطلع سورة يوسف. يظل الوحي القرآني الإلهي حجة الله تعالى على خلقه، ومنار السبيل إلى عباده، وطريق الإنقاذ من الضلالة والردى إلى الهداية والحياة السوية. وتميز هذا الوحي بالبيان العربي الواضح المشرق، وبثروة المعرفية الخصبة التي تزداد نموا واتساعا كلما تقدم العلم والمدنية، وكلما ازداد التأمل والتفكر في عظمة البيان الإلهي واتساعه وشموله وخلوده مع مر الزمان وإعرابه وإفصاحه عن أسرار الكون والإنسان والحياة. ولقد تبدلت حياة الأمة العربية تبدلا جذريا وشاملا بالهدي القرآني والبيان الرباني الرفيع، وقد بيّن الله تعالى خواص هذا التبدل السريع في مطلع هذه السورة الكريمة سورة يوسف. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.